الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعليه. كان الكلام في الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد، ومحل الاستدلال قوله تعالى لعلهم يحذرون من الآية الكريمة في سورة التوبة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فمحل الاستدلال بآية النفر في قوله تعالى لعلهم يحذرون، وتقريب الاستدلال بالآية أنها وإن جاءت بأداة الترجي لعل، ولكنها تدل على محبوبية ومطلوبية التحذر عند وقوع الإنذار. وهذه المحبوبية والمطلوبية في قوله تعالى لعلكم تحذرون، حسن الحذر ومطلوبية الحذر مساوق لوجوبه، باعتبار أن الحذر إذا كان له مقتضى فهو واجب، وإن لم يكن له مقتضي فليس واجبا. فالآية الكريمة تدل على محبوبية ومطلوبية التحذر، أي الحذر، عند وقوع الإنذار، بقرينة وقوع الحذر لعلهم يحذرون موقع الترجي، أداة الترجي، وجعل الحذر غاية للإنذار الواجب، ولينذروا قومهم. ومقتضى الإطلاق في الآية الكريمة كون الحذر واجبا عند الإنذار، حتى ولو لم يحصل العلم من قول المنذر. وهذا معناه جعل الحجية لخبر المنذر، الحجية التعبدية، يعني وإن لم يحصل العلم من إخبار المنذر فوجوب الحذر مطلق، الحذر واجب، ثم إنه واجب مطلق، أي وإن لم يحصل العلم عند السامع أفاد العلم أم لا، وهذا أي وجوب قبول قول المنذر وإن لم يحصل العلم، وإن لم يفد العلم يساوق جعل الحجية التعبدية لخبر المنذر بحكم الشارع. فكان الاستدلال في ثلاث خطوات كما عبر المصنف رحمه الله. تقريب الاستدلال بآية النفر يتم من خلال الأمور التالية، سأقول لكم مراجعة سريعة لأنه خميس وجمعة يوم الأربعاء الدرس. أولا أن الآية تدل على وجوب الحذر، لماذا؟ لوجوه ثلاثة: المحبوبية أو اللغوية أو الغائية، بأحد هذه الوجوه الثلاثة. المحبوبية إذا ثبتت ثبت وجوب الحذر بدعوى الملازمة عقلا وشرعا، إما عقلا وإما شرعا كما عبر في كفاية الأصول، إذا ثبتت محبوبيته ثبت وجوبه شرعا لعدم القول بالفاصل أو لعدم الفاصل، وعقلا لوجوب الحذر عند وجود المقتضي. الوجه الآخر كان شنو؟ أن غاية الواجب واجبة، أن التحذر وقع غاية للنفر الواجب، وغاية الواجب واجبة. الوجه الثالث لإفادة وجوب الحذر هو محذور اللغوية، أنه بدون افتراض وجوب الحذر يصبح الأمر بالنفر والإنذار يصبح لغوا، فهذا محذور اللغوية. بالنسبة لدعوى الملازمة، أحب أن أذكر بيان المحقق الخراساني رحمه الله في كفاية الأصول، أن هناك ملازمة بين المطلوبية والمحبوبية، حسن المحبوبية وبين الوجوب، وجوب الحذر. دعوى الملازمة بين حسن المحبوبية لعلهم يحذرون، وبين شنو؟ وبين وجوب الحذر. الحذر بمعنى الاحتياط، لعلهم يحذرون بمعنى الاحتياط، لكن هذا الاحتياط حسن وليس بواجب. لماذا؟ هنا الكلام. تارة تفت لهذه بيان جميل، تارة الحذر لأجل احتمال العقاب، لأجل احتمال العقاب، وتارة أخرى لا لأجل احتمال العقاب، وإنما لغرض آخر يحتاط المكلف، وهو برجاء إدراك الواقع، تكليف الواقعي، حكم الواقعي، وعدم الوقوع في مخالفة هذا الواقع. ولهذا يقول في الكفاية رحمه الله صفحة 298، ويشكر الوجه الأول ملازمة، دعوى الملازمة بين حسن ومحبوبية ومطلوبية شنو؟ الحذر، وبين وجوبه عقلا وشرعا، شرعا للإجماع المركب، وعقلا أنه مع وجود المقتضي. فيقول رحمه الله، وهذا نص عبارته، بأن التحذر يعني الحذر لرجاء إدراك الواقع وعدم الوقوع في محذور مخالفته، يعني شنو محذور المخالفة للواقع؟ يقول من فوت المصلحة، حكم إلزامي واجب، سجد مصلحة، أحكام تابعة للمصالح الواقعية، ملاكات واقعية، أو الوقوع في المفسدة بارتكاب الحرام، ولو مع وجود المؤمن من العقاب. هذه النقطة مهمة، ولو مع وجود المؤمن من العقاب. الحذر حسن لماذا؟ لا لأجل التورط، مع وجود حجة على التكليف، وإنما برجاء إدراك الواقع وعدم الوقوع في محذور مخالفته. فالحذر تارة لاحتمال العقاب، وتارة أخرى لا لأجل احتمال العقاب، عندي مؤمن من العقاب. نقطة مهمة وبيان رائع من المحقق الخراساني. يوجد عند المكلف يوجد عند المكلف مؤمن من العقاب، ولكن من ناحية ثانية المكلف لا يريد أن يتورط في مخالفة الواقع، فلهذا يحتاط. هذا الاحتياط حسن. شلون؟ مثلا الشبهة البدوية التحريمية في الأصول العملية، الشبهة البدوية الحكمية التحريمية، بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر، ماذا يقول علماء الأصول؟ لا ريب في حسن الاحتياط، لا ريب في حسن الاحتياط عقلا وشرعا. لكن هذا الاحتياط بمعنى الحذر بعد، هل هو واجب؟ لا، ولكنه حسن عقلا وشرعا مع وجود المؤمن من العقاب. لاحظوا، تارة المكلف يحذر لأجل احتمال العقاب، وين هذا احتمال العقاب؟ في موارد الشبهات البدوية قبل الفحص واليأس، صح لو لا؟ قبل الفحص الشك، قبل الفحص مجرى الاحتياط أم البراءة؟ مجرى الاحتياط، الشك قبل الفحص. فلو صادف الواقع يكون منجز عليه التكليف أم لا؟ مدان، لأنه أقدم واقتحم مع مصادفة الواقع، لكن شنو؟ قبل الفحص واليأس عن الظفر بدليل المعتبر وحجة معتبرة. كذلك في موارد العلم الإجمالي، على تعبير الآخوند رحمه الله، إذا كان العلم الإجمالي فعليا من جميع الجهات، أو على بيان الشيخ الأعظم الأنصاري، إذا كانت الشبهة محصورة، صح لو لا؟ المحقق الخراساني يقول لا، محصورة أو غير محصورة، إذا كان العلم الإجمالي فعليا من جميع الجهات، هذا على وزان واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات الذي يذكر في الفلسفة، إذا كان العلم الإجمالي فعليا من جميع الجهات فهو منجز للتكليف وعلة تامة للتكليف، صح لو لا؟ وأولى من ذلك عند وجود علم تفصيلي عند المكلف، القطع التفصيلي حجة أم لا؟ واضح لحجية القطع، لأن المراد بالعلم التفصيلي هنا القطع، القطع التفصيلي لا شك مع شنو؟ مع القطع، فلهذا لا يعقل جعل حكم ترخيصي مع وجود القطع التفصيلي. أو إذا كان هناك ظن معتبر، طبعا هو ما بين هالتفاصيل، أنا قاعد أبينها من خارج الكفاية، لكن هو هذا المراد، وجود علم تفصيلي أو وجود ظن معتبر، ظن معتبر يعني أمارة معتبرة قام دليل قطعي على اعتبارها وحجيتها من باب الظن الخاص، ففي هذه الموارد لو اقتحم المكلف وصادف الواقع يكون مستحق للعقاب أم لا؟ النقطة هنا الأساس، وهي تارة الحذر لأجل شنو؟ احتمال العقاب، وهذا واضح، وجود علم تفصيلي، علم إجمالي منجز، شك قبل الفحص نحو ذلك، وتارى المكلف يحتاط لا لأجل عدم وجود المؤمن من العقاب، وإنما شنه؟ إنسان ورع، إنسان في أعلى درجات التقوى، يعلم بأن هذه المحرمات لها آثار وضعية، صح لو لا؟ السن، تناول السم أليس له أثر وضعي؟ أكل الميتة أليس له أثر وضعي؟ تناول الحرام ماكو أثر وضعي يذكرها في علم العرفان والأخلاق والسير والسلوك؟ أو ترك الواجب كذلك، هذا المكلف لا لأجل عدم وجود مؤمن من العقاب، وإنما برجاء إدراك الواقع وعدم الوقوع في محذور مخالفته من فوت المصلحة الواقعية، لأن الأحكام شنو؟ بلاكات واقعية المدار على الواقع، أو الوقوع في المفسد الواقعية يعني بارتكاب الحرام ولو مع وجود المؤمن من العقاب. في هذه الحالة الثانية، إذا كان هناك مؤمن من العقاب لكنه يحتاط يحذر، ليش؟ برجاء إدراك الواقع أو عدم الوقوع في مخالفته، محذور مخالفته من فوت مصلحة أو وقوع في مفسدة. هذا الحذر واجب أم حسن؟ حسن. على هذا بين شبهات البدوية تحريمية حتى بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل المعتبر. علماء الأصول يقولوا، يقولون مجرى البراءة وإن كان الاحتياط حسنا. الاحتياط يعني شنو؟ يعني الحذر. وإن كان الاحتياط حسنا عقلا وشرعا، أخوك دينك فاحتط لدينك إلى آخره. ليش؟ لكي لا يقع في محذور المخالفة للواقع. شلون محذور مخالفة؟ من فوت المصلحة الواقعية، لأنه احتمال أن هذا الشيء واجب. مثل لما يذكروا مثلا يعني دعاء عند رؤية الهلال مثلا، وإن كان هو مجرى البراءة الشبهة الوجوبية مثلا، أو شنو احتمال الحرمة موجود. ولهذا في كثير من الفتاوى الفقهية إلى ما شاء الله أن الفقيه مثلا يقول بأن هذا الشيء جائز، تسبيحات الرباعية الأقوى كفاية الواحدة، وإن كان الأحوط استحبابا شنو؟ ثلاث. احتمال وجوب الثلاث وارد أم لا في اللوح المحفوظ؟ فهو يحتاط لأجل إدراك الواقع أو عدم الوقوع في محذور مخالفة الواقع. هذا الاحتياط حسن أم واجب؟ حسن. هذه النقطة لطيفة من محقق الخراسان. فهنا الاحتياط يعني الحذر لعلهم يحذرون حسن وليس بواجب، فيما لم يكن هناك حجة على التكليف. هذه النقطة أنا عجبتني كثيرا، ولهذا حبيت أن أفيض في بيانها. ويشنه على مسلك قبح العقاب بلا بيان، على مسلك قبح العقاب بلا بيان كما هو المشهور عند علماء الأصول، عقلي يقول لي عندك مؤمن من العقاب في الشبهات البدوية التحريمية بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل المعتبر حتى مع مصادفة الواقع. صلوا لا وقع في الحرام، يعني محذور المخالفة فوت مصلحة ووقوع في مفسدة. يقول له عقله أنت معذور أمام المولى سبحانه وتعالى، صح لو لا؟ معذور أم لا؟ وإن كان معذورا ولكن الاحتياط حسن. إذن ما لم توجد حج على التكليف الفعلي، علم تفصيلي أكو، علم إجمالي منجز، شبهة بدوية قبل الفحص أو ظن معتبر قام دليل قطعي على حجيته خبر الثقة مثلا، ما لم يكن هناك حجة على التكليف، العقل ماذا يقول؟ أنا في أمان، أنا معذور حتى مع مصادفة الواقع، صلوا لا أو مخالفة محذور مخالفة الواقع. فعلى هذا الأساس حسن الحذر لا يلازم وجوب الحذر. إن كان هناك مقتضي، المقتضي ما هو؟ احتمال العقاب، يعني توجد حجة على التكليف على مسلك قبح العقاب بالأبيان. وإذا لا توجد حجة على التكليف، يعني هناك مؤمن من العقاب صلى الله، كالشبهة البدوية بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر، هنا الاحتياط يعني الحذر واجب أم حسن؟ حسن. ولكن مع ذلك المكلف من باب الورع قد شنه؟ قد يحتاط. ليش؟ برجاء إدراك الواقع وعدم الوقوع في محذور مخالفته، مثلا لأنه في غاية الورع ويعلم بأن هذه الأحكام تكاليف الواقعية لها شنه آثار وضعية، فهو لا يريد أن يقع في ذلك. جن درجات، هم درجات. وأما بالنسبة للأمر الثاني وهو أن وجوب الحذر واجب مطلقا، أفاد الإنذار سواء أفاد العلم أم لا، يعني الإنذار أفاد العلم أم لا، فقد مر علينا أيضا المناقشة في هذا الأمر الثاني. من هنا نبدأ في الواقع لأن البعض ما كمل إيانا المطلب. قال وقد يناقش، طبعا غاية الواجب واجب ناقشنا، هذه كبرى غير مسلمة وإلى آخره، فلا نعيد بس بهالمقدار حبيت أن أوضح ما ذكره المحقق الخراساني راح ينفعنا في المناقشة بالنسبة للأمر الثالث، أنه إذا كانت هناك حجة على التكليف فالحذر واجب، لكن لا بالضرورة، هذه النقطة اللي راح نضيفها، من باب حجية الخبر، وإنما شنه على مسلك قبح العقاب بلا بيان. في الشبهات البدوية تحريمية مثلا قبل الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر وحجة معتبرة، هنا شنه؟ وإن لم يكن الخبر حجة، مجرى البراءة من الاحتياط، الحذر واجب هنا. أو في موارد العلم الإجمالي كذلك. وأما على رأي المصنف رحمه الله، يعني على مسلكه الخاص الذي هو مسلك حق الطاعة، فالاحتمال منجز. يعني شنو احتمال منجز؟ يعني الاحتمال، مجرد الاحتمال منجز للتكليف حتى لو شنهم لم تجعل الحجية للخبر، لأنه الخبر أي خبر من الأخبار فيه احتمال أم لا؟ عند المصنف هذا الاحتمال منجز للتكليف وإن لم يجعل الخبر حجة حتى شنهم، مو على أساس الشك قبل الفحص أو وجود علم إجمالي مسلك المشهور، الشك قبل الفحص مجرى الاحتياط، لابد من التثبت، لابد من الحذر. في موارد العلم الإجمالي كذلك المصنف يقول لا، مجرد الاحتمال منجز للتكليف. هذا في المناقشة الثالثة يأتي. الآن بالنسبة للمناقشة في الأمر الثاني، قال وقد يناقش في الأمر الثاني بعد تسليم الأول بأن الآية الكريمة لا تدل على إطلاق، كلمة إطلاق هي بيت القصيد، على إطلاق وجوب التحذر، يقول في الكفاية لعدم إطلاق يقتضي وجوب الحذر على الإطلاق، يعني أفاد العلم أم لا. ليش؟ بيان الآخون في الكفاية ضرورة أن الآية مسوقة لبيان وجوب النفر لا لبيان غايتية التحذر. بعبارة أوضح يقول، وهذا ما سيشير إليه المصنف، سيد الشهيد رحمه الله، الآية ليست في مقام بيان وجوب الحذر، ليست في مقام بيان وجوب الحذر لكي تتمسك بالإطلاق، وإنما الآية في مقام بيان وجوب النفر، الهجرة لطلب العلم، تفقه في الدين، فرق بين المطلبين. فلذا قال لا تدل على إطلاق وجوب التحذر أي الحذر لحالة عدم علم السامع، يعني عدم إفادة العلم عند السامع بصدق المنذر. ليش؟ لوجهين. الوجه الأول أن الآية لم تسق، يعني شنو لم تسق؟ يعني ليست في مقام بيان. أن الآية آية النقل لم تسق من حيث الأساس لإفادة، يعني لبيان وجوب التحذر لنتمسك بإطلاقها، لإثبات وجوب الحذر على كل حال. يعني شنو على كل حال؟ يعني على الإطلاق، اللي عبر في كفاية لعدم إطلاق في الآية يقتضي وجوب الحذر على الإطلاق. على الإطلاق يعني أفاد العلم أم لا، واضح معنى على كل حال، يعني سواء أفاد العلم أم لم يفد، ليست مسوقة لبيان وجوب الحذر حتى تتمسك بالإطلاق لوجوب الحذر. شنو؟ على كل حال، وإنما هي مسوقة لإفادة، يعني لبيان وجوب الإنذار. إذن الآية في مقام بيان وجوب الحذر لكي تتمسك بإطلاقه، أم في مقام بيان وجوب النفر لطلب العلم والتفقه في الدين ومعالم الدين؟ وإنما هي مسوقة لإفادة وجوب الإنذار، تكتب بعد التفقه في الدين، لأن الآية تقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة، هذا بدايتها، فلولا تحضيض، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فثبت بإطلاقها أن وجوب الإنذار ثابت على كل حال. إذن هي في مقام بيان شنو؟ مقام بيان وجوب الإنذار، لا في مقام بيان شنو؟ وجوب الحذر. وقد لا يوجب المولى الحذر تحذر إلا على من حصل له العلم، بعد نضيف إلى كلام المصنف وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. وقد لا يوجب المولى التحذر إلا على من حصل له العلم، هذا مصبح محتمل إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، ولكنه يوجب الإنذار على كل حال. ليش يوجب الإنذار؟ وذلك احتياطا منه، أي من المولى من الشارع في مقام التشريع، لعدم تمكنه من إعطاء الضابط الكلية للتمييز بين حالات استتباع الإنذار للعلم، يعني إفادة الإنذار العلم عند السامع، أو مساهمة فيه، يعني جزء العلة، يعني هذا ينذر وذاك ينذر وذلك، فيحصل شنه من كثرة المنذرين، هذا معنى جزء العلة، ضم القرائن بعضها إلى بعض، معكو ضم القرائن بعضها إلى بعض، من كثرة المنذرين يحصل لدى السامع علمون. وهذا متى أشرنا إليه لكن هم من جديد للفائدة وللأهمية، مر علينا في نظرية التزاحم الحفظي للمصنف رحمه الله، أنه عند اختلاط الملاكات الواقعية واشتباه واختلاط الملاكات ماذا يصنع؟ يأتي الحكم الظاهري، صح ولا لا؟ الحكم الظاهري ما هو؟ هو خطاب مولوي من الشارع لأجل الحفاظ على الملاكات الواقعية. فمو معلوم أن هنا إباحة ولا حرمة، فهو ينظر شنو إلى الأهمية. فتارة شنو يأمر بالاحتياط وعدم الإقدام، وتارة أخرى لا يكون ملاك الإباحة أهم. فإذا لا يوجد عند المولى شنه في مقام التشريع، ليس عنده ضابطة تميز حالات استتباع الإنذار العلم مثلا من عدم العلم، هو في هذه الحالة يحتاط. ولهذا قال ولكنه يوجب الإنذار على كل حال وذلك احتياطا منه في مقام التشريع. ليش؟ لعدم تمكنه من إعطاء الضابطة للتمييز بين حالات استتباع الإنذار للعلم أو حالات مساهمة الإنذار، ضمير مساهمته يعني مساهمة الإنذار فيه يعني في العلم، في تحصيل العلم. إذا حبيت رجع الضمائر لوجه الآخر للشيخ الأعظم الأنصاري نقطة مهمة، ما يدعى من وجود قرينة، ما هي هذه القرينة؟ قرينة التفقه في الدين، أشار إليها أيضا في الكفاية، تفقه في الدين. القرينة المدعات ما هي في الآية؟ الآية قالت ليتفقه في الدين. هذه القرينة يقول ما يدعى من وجود قرينة في الآية، شنو وجود قرينة الآية؟ تدل ما تقول على عدم الإطلاق. ليش؟ لظهور الآية في تعلق الإنذار بما تفقه فيه، يعني ما أصاب فيه الحكم الواقعي، مو أي كلام. مراد من التفقه في الدين يعني شنو؟ معرفة معالم الدين حقيقة، يعني الأحكام الواقعية، ما شنو تعلق الإنذار بما تفقه فيه، يعني الأحكام الواقعية تفقه فيه المنذر في هجرته لطلب العلم، وكون الحذر المطلوب مترقبا عقيب هذا النحو من الإنذار. هذه العبارة من المصنف رحمه الله ليست وافية بالمراد، يعني مي واضحة. يريد يقول مو كل حذر وكون الحذر المطلوب مترقبا عقيب هذا النحو من الإنذار، مو كل حذر واجب، وإنما شنه الحذر إذا حصل الإنذار بما تفقه فيه طالب العلم وتعلم الأحكام الشرعية الواقعية، مش مثلا توهم أنه حكم واقعي، توهم أنه حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي الواقعي. زين، فمع شك السامع في ذلك، هذا يسموه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لابد أن نحرز الموضوع. الموضوع الآن غير محرز، هل ما يخبر به المنذر من مصادق الأحكام الواقعية أي التفقه في الدين، أم شنه من مصادق الأحكام الوهمية التوهمات التي يظن بها أنها شنه فيها أنها أحكام شرعية واقعية. فمع شك السامع المخاطب في ذلك، يعني إحراز الموضوع، لا يمكن التمسك بإطلاق الآية لإثبات مطلوبية الحذر. في الكفاية قال وقضيته يعني مقتضاه إنما هو وجوب الحذر، متى؟ عند إحراز، هذا إحراز الموضوع، عند إحراز أن الإنذار بها يعني بمعالم الدين وما تفقه فيه حقيقة اللي عبر عنه السيد الشهيد رحمه الله هنا، لظهورها في تعلق الإنذار بما تفقه فيه المنذر في هجرته. ما وضح هذه الفكرة كما ينبغي، يعني متى يكون وجوب الحذر؟ عند إحراز أن ما يخبر به المنذر هي الأحكام الواقعية، هذا معنى التفقه في الدين، مو أنه والله يقعد مثلا يجزر بالحوزات أو لطلب العلم لكن شنه لا يخبر بالأحكام الواقعية. هذا ليس تفقها في الدين. التفقه في الدين يعني إصابة معالم الدين. فإذا شك المخاطب السامع أن ما يخبر به المنذر أحكام واقعية أم لا، يقولوا هذا من الشك، شنو؟ من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لابد أن أحرز الموضوع، موضوع غير محرز. فحينئذ لا يمكن مع الشك في إحراز الموضوع لا يمكن التمسك بإطلاق الآية لإثبات مطلوبية الحذر. المناقشة الثالثة، يعني المناقشة في الأمر الثالث، وهي شنو؟ الأمر الثالث أن وجوب الحذر يساوق جعل الحجية، يساوق جعل الحجية. يعني هذه النتيجة اللي يريد يقول بمنزلة شنو؟ نتيجة للمقدمتين للأمرين الأول والثاني، أن الحذر واجب وأن هذا الوجوب مطلق. أفاد العلم أم لا؟ ما هي النتيجة؟ أن وجوب الحذر مساوق لجعل الحجية لخبر المنذر شرعا. حجية تعبدية، ماذا تعني الحجية التعبدية؟ يعني وإن لم يفد العلم، هذا معنى مطلقا. أفاد العلم أم لا؟ حصل العلم أم لا؟ إذ لو لم يكن إخبار المنذر حجة شرعا، يعني بجعل الشارع بحكم الشارع، لما وجب العمل به إلا في حال حصول العلم منه، من إخبار المنذر. ويمكن المناقشة في الأمر الثالث بأن وجوب التحذر مترتب على عنوان الإنذار لا على مجرد الإخبار. هذا في حقائق الأصول للسيد الحكيم صفحة 128 المجلد الثاني. هم في الحلقة الثانية السيد الشهيد أشار إليه بشيء من التفصيل أيضا. وكذلك هم موجود المطلب في كفاية الأصول مولانا، وهو شنه؟ يقول فرق بين الإنذار يعني تخويف وبين مجرد الإخبار من الراوي. وجوب التحذر مترتب على عنوان الإنذار. الآية ماذا قالت؟ ما قالت وليخبروا، قالت ولينذروا قومهم. إنذار يعني تخويف، مصرح به في الآية، لا على مجرد الإخبار والرواية والحكاية. زين، بعد ذلك ماذا ينتج؟ قال ها، والإنذار بطبيعته يستبطن وجود خطر سابق. يعني شنو خطر؟ يعني عقوبة، يعني هلكة، يعني احتمال وقوع في الهلكة مع الإقدام، مع الاقتحام. بينت أنا في بداية الدرس لما تكلمت عن أنه الحذر تارة لاحتمال التكليف، فهذا إذا كانت شبهة بدوية قبل الفحص أو علم إجمالي منجز أو ظن معتبر قام دليل قطعي على حجيته ونحو ذلك. وتارة لا، الحذر بمعنى حسن الاحتياط لأجل شنه؟ رجاء إدراك الواقع. هذا حسن في موارد شنه؟ شبهة البدوية بعد الفحص وليأجعل الظفر بدليل المعتبر. فإذا لما تقول إنذار، قال والإنذار يستبطن وجود خطر سابق. يعني شنو الخطر؟ لأن هي الشلة كلها منجزية معذرية حجية، صح ولا؟ هل هناك مؤمن من العقاب أم لا؟ قلت أنا مع وجود المؤمن على مسلك قبح العقاب، لا، مع وجود المؤمن، مع وجود المؤمن اقدام واقتحام، إلا إذا يريد يتورع من باب الورع أمر حسن، ولكنه ليس بواجب الحذر في هذه الحالة. والإنذار يستبطن وجود خطر سابق، وهذا يعني أن الإنذار ليس هو المنجز والمستتبع، وليس هو المستتبع، ليس هو المستتبع لاحتمال الخطر، يعني احتمال العقاب بدون مؤمن، بجعل الشارع الحجية له لهذا الإنذار، وإنما هو مسوق، عفوا، وإنما هو الإنذار هو هو يعني الإنذار، مسبوق بتنجز الأحكام في المرتبة السابقة. شلون تتنجز الأحكام في المرتبة السابقة؟ هنا مسلكان: قبح العقاب بلا بيان أو مسلك حق الطاعة. بالنسبة إلى قبح العقاب بلا بيان، كيف يتنجز التكليف؟ بالعلم الإجمالي. أكو علم إجمالي ما يلعب عن الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، لا شبهة مقصورة مثلا. في هذا المورد يتنجز التكليف في موارد العلم الإجمالي، ولهذا يقول منجزية العلم الإجمالي يجي في الأصول عمل الاحتياط. أو ما تبعد يتنجز بالشك قبل الفحص، شبه البدوية الحكمية التحريمية. الآن شرب الدتن قبل الفحص، مجرى شنو؟ مجرى الاحتياط تثبت. نعم بعد الفحص شيء آخر، بعد الفحص نقول الاحتياط حسن عقلا وشرعا، لكن قبل الفحص واليأس عن الظفر بدليل المعتبر. ولهذا كنا دائما نقول لو أحد يفهم مسلك المشهور خطأ، هم لا يقولون بأنه مجرد الاحتمال يساوق شنه الاقدام والاقتحام براء، لا، يقولون حتى في موارد الاحتمال والشك في التكليف لا يمكن اجراء البراءة الا شنه الا بعد الفحص واليأس. ولهذا في كفاية الاصول عبارة جميلة وواضحة من المحقق الخراساني في الصفحة 99 يقول هناك في الواجب المشروط: لاستقلال العقل بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها، يعني منجزية الاحتمال أيضا، إلا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف، فيستقل بعده بالبراءة وأن العقوبة على المخالفة بلا حجة وبيان والمؤاخذة عليها بلا برهان. وكذا في شرائط إجراء شنه البراءة في الأصول العملية خاتمة في شرائط الأصول يقول: وأن البراءة العقلية فلا يجوز إجراؤها إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجة على التكليف. ليش؟ لما مرت الإشارة إليه من عدم استقلال العقل بالبراءة العقلية إلا بعد الفحص واليأس. أيضا الاحتمال منجز عند المشهور إلا بعد الفحص واليأس. فإذا شبه البدوية قبل الفحص مجرى الاحتياط من البراءة، وإلا كل ما شكت في التكليف أجري براءة صارت إباحية هذه شرعية. هذا على مسلك قبح العقاب بلا بيان. على مسلك المصنف رحمه الله قال: هذا مضافا إلى أن تنجز الأحكام الإلزامية يسموها تكاليف، إلى أن تنجز الأحكام الإلزامية بالإخبار غير القطعي، يعني الإخبار الاحتمالي، لأنه عند الظن منجز بل الاحتمال منجز، لا يتوقف تنجز الأحكام والتكاليف الإلزامية على جعل الحجية يعني شرعا للخبر شرعا بناء على مسلك حق الطاعة كما هو واضح. ليش؟ لمنجزية الاحتمال. هنا إضافة لم يذكرها المصنف رحمه الله، وهي بالنسبة لكفاية منجزية الاحتمال، نقول ولو لم يكن هناك علم إجمالي أو حتى شنه شك قبل الفحص، الإضافة هي تكتب لأن المتنجز أولا لا يتنجز ثانيا، وجعل الحجية التعبدية متى تحتاجها؟ وجعل الحجية التعبدية نحتاجها في مورد لم تتنجز فيه الأحكام، فمع وجود المنجز السابق تحصل حاصل، يصبح جعل المنجز أو المنجز مرة ثانية جعل المنجزية للمتنجز شنو؟ يصبح لغوا، لأن المتنجز هذه من عبارات القوم، لأن المتنجز أولا لا يتنجز ثانيا، فإذا يوجد المنجز خلاص بعد ساء سواء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، شبه البدوية تحريمية قبل الفصل، أو موارد العلم الإجمالي، أو حتى على مسلك المصنف رحمه الله. فإذا لا لأجل جعل الحجية لخبر الواحد شرعا، ولا لأجل الشك قبل الفحص عجيب، ولا لأجل العلم الإجمالي، بل لأجل شنو؟ لأجل منجزية الاحتمال، صرف الاحتمال منجز عند المصنف على مسلك حق الطاعة. هذا البيان موجود على مرحلتين في الحلقة الثانية. الجواب على ذلك أولا وثانيا: أولا أن وجوب التحذر عند الإنذار لا يكشف عن كون الحذر الواجب، إنما هو بملاك حجية خبر المنذر تعبدا، وذلك لأن الإنذار يفترض استحقاق العقاب مسبقا، وكون الحكم منجزا بمنجز سابق على مسلك قبح العقاب كالعلم الإجمالي أو الشك قبل الفحص. ولا يصدق عنوان الإنذار على الإخبار عن حكم لا يستتبع عقابا إلا بسبب هذا الإخبار. ثانيا يقول: لو سلمنا أن خبر المنذر بنفسه كان منجزا فهذا لا يساوق جعل الحجية تعبدية بمعناها الكامل، لما سبق من أن أي دليل احتمالي على التكليف فهو ينجزه بحكم العقل. شلون ينجزه؟ لأنه يقول بكفاية منجزة الاحتمال بعد. فغاية ما تفيده الآية الكريمة أنها تنفي جعل أصالة البراءة شرعا في موارد قيام الخبر على التكليف، ولا تثبت جعل الشارع الحجية التعبدية للخبر. هذا على مسلك المصنف. نعم، بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان يكشف ما ذكر عن الجعل الشرعي، لكننا بينا هنا أنه شنو؟ الإنذار عنوان غير الإخبار. البيان اللي في الحلقة الثالثة: الإنذار وجوب الحذر مترتب على عنوان الإنذار أم على الإخبار؟ ثم بين أن الإنذار يستبطن وجود خطر سابق إلى آخره. فالمنجز ما هو؟ مش الإنذار، وإنما إما وجود علم إجمالي أو شك قبل الفحص. هني في نهاية الدرس أحب أضيف هذه الإشارة مختصرة من الكفاية، هي في الكفاية موجودة، أنه هذه فلسفة. واحد يقول إنذار وإخبار، شنو إنذار وإخبار هالكلام هذا؟ الصفحة 299 يقول: ثم إنه أشكل أيضا بأن الآية لو سلم دلالتها على وجوب الحذر مطلقا، لاحظ لو سلم يعني وإن لم يفد العلم وجوب الحذر مطلقا، فلا دلالة لها على حجية الخبر بما هو خبر. هذا البيان اللي قاله مثل المصنف إنذار غير الإخبار بإشكال، يقول: حيث إنه ليس شأن الراوي إلا الإخبار بما تحمله، لا التخويف والإنذار. تخويف الإنذار هو إنما هو شأن المرشد أو المجتهد بالنسبة إلى المسترشد أو المقلد. يقول المحقق الخراساني: قلت لا يذهب عليك أنه ليس حال الرواة في الصدر الأول في نقل ما تحملوا من النبي صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الكرام أو الإمام عليه السلام من الأحكام إلى الأنام. يقول: ليس شأن الرواة في ذلك الزمان إلا كحال نقلت الفتاوى إلى العوام، ولا شبهة في أنه يصح منهم التخويف في مقام شنه الإبلاغ والإنذار والتحذير بالبلاغ. يعني نقلت الفتاوى يصح منه شنه الإنذار والتخويف. هذه هني العبارة، لاحظ: فكذا يصح من الرواة، حتى الراوي ممكن يخوف وينذر فيصح أيضا، كما يصح التخويف من نقلة الفتاوى والمجتهدين والواعظين، كذلك يصح من الرواة. فالآية لو فرض دلالتها على حجية نقل الراوي بما هو إذا كان مع التخويف كان نقله حجة حتى بدون التخويف والإنذار. معنى السيد مشويش قال لنا، قال عنوان إنذار غير الإخبار. فيقول لعدم الفصل بينهما جزما. بعدين هذه اللطيف في الكفاية وفعلا واقعا، يقول فافهم. يعني شنو فافهم؟ فيها مطلب، يعني مجرد كون انه يصح من الراوي التخويف والانذار. لاحظ كلمة يصح، كما يصح من نقلة الفتاوى والمجتهدين التخويف والانذار، كذلك يصح من الرواة يعني التخويف والانذار. هذا لا ينفع في الاستدلال، فانه هذا معنى فهم تكتبها انت هذه، فان مجرد كونه يصح لا ينفع في الاستدلال، انما المطلوب كون الحذر واجبا. يصح غير يجب، انتبهت لهذه، يصح من الرواة، احنا اللي نريده يجب ولا يصح. لاحظ عبارة تفهم، يعني اشكل على هذا البيان، انه تقول انذار غير اخبار وكذا، كما يصح الانذار من المجتهدين من نقلة الفتاوى بالنسبة لمقلديهم، من الواعظ بالنسبة للمسترشدين، كذلك يصح من الرواة اذا كان مع التخويف، فيكون نقل الراوي حجة حتى بدون التخويف والانذار لعدم الفصل بينهما. تفهم يصح من الرواة غير انه شنو يجب، احنا نريد نقول حذر واجب وهذا لا يتم. طبعا كان ودي انه اكمل بالنسبة الى آية الكتمان و آية السؤال من اهل الذكر، تراجعوها في الحلقة الثانية. يعني استدلال هو هكذا يتمسك بالاطلاق، ان الآية آية الكتمان تدل بالاطلاق على حرمة الكتمان الى اخره، فها وجوب القبول مع حتى مع عدم العلم يساوق جعل الحجية. يجي الجواب انه لا يوجد هكذا اطلاق، باعتبار مثلا كثرة من يبلغ ويظهر الحقائق، اللي عبر السيد ان الكتمان انما يصدق في حالة الاخفاء مع توفر مقتضيات الوضوح والعلم، موجود هذا البيان في الكفاية ايضا. آية السؤال من اهل الذكر يقول ايضا سألوا اهل الذكر يدل باطلاقه على وجوب قبول الجواب ولو لم يفد العلم. هذه الآية الكريمة اجنبية، عن شنو؟ عن محل الاستدلال، لانه سؤال من اهل الذكر، سؤال لاجل العلم، مش السؤال يعني ما عد سؤال اذا كنت جاهل تسأل. فهذه الاجنبية، الآية اجنبية عن الاستدلال. وكذلك شنو الآية الخامسة لم يتعرض اليها السيد الشهيد في الحلقة الثانية ولا الثالثة، آية الاذن، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. أيضا لا يتم الاستدلال حتى مع دعوة التأسي بالنبي أنه يصدق المؤمنين. ليش؟ لأن الآية تمتدحه بأنه أذن يعني سريع القطع، كلامنا مش في القطع، كلامنا في أخذ قول الغير تعبدا ولو من دون حصول العلم والقطع. ثم المراد بالآية أيضا الكريمة يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، قالوا في الجملة يؤمن للمؤمنين، يعني شنو اللي ورد في الأحاديث هذه تربوية نافعة. يقول شنو؟ كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك 50 قسامة أنه قال قولا وقاله ولم أقله فصدقه وكذبهم. يعني يؤمن للمؤمن لأجل الإصلاح الاجتماعي في الجملة، فيما ينفعه ولا يضرهم، فيما شنه تصديقه بما ينفعه ولا يضرهم، صدقه فيما ينفعه ولا يضرهم، يعني تعرف تصير نميمة وكذا تصدقه. إذا قال لك لا لو شهد خمسون، إذا قال لك لا يقول الإمام تصدقه وكذبهم. إذا أكذبهم يعني فرض بهتان، يعني عزرهم الآن قيم عليهم أحد، لا يقول تصديق في الجملة، لا بالجملة، تصدقه بما ينفعه ولا يضرهم وتكذيبهم بما يضره ولا ينفعهم. عرفت شلون؟ هذه آية الأذان. بهذا يتم الكلام عن الاستدلال بالآيات على حجية خبر الواحد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.